من مصائب رحمه الله لأنه العقيدة، لأنها أساسه الأمل من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بمن أشهد الكرام، والإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وبإسم ما علمنا منها التوراة والإنجيل والزبور، وكذلك نهتم بكتاب لا تعد منزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان الذي تعبدنا الله عز وجل به تلاوة وتحقيقا وتحريما وتحكيما، فذلك الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل من جميع، وأن رسالتهم ونؤمن بأسلوب وأن على كل أمة تصلها لا يدع أحدا بعد تعتد لك وحيث وكذلك يؤمن آخر وأنه يوم القاتل لا مقر، ويؤمن بما تسبقه وأنه يوم الجمع حتى على الأعمال الأعمال الذي يستدعي دور الخير وذلك الإيمان الذي عقيدته في المحيط كل شيء من المعبودات والمعبودات والبلاد والكتاب وفي اللوح المحفوظ وفي المشيئة الله لبعض الناس، الله سبحانه وتعالى كل شيء. فيؤمن الإنسان بهذه ويحكم تعطيني أنواع التوحيد مع أدلتها أولا هو ما يحتاجه من أقاربه، أولا يستطيع توزيع هذه المعلومات العريضة إليهم ويمكنه فيها التوحيد الذي طلبه الله عز وجل وكلم به الكتاب جميعا. خلق الله عز وجل حديثا ومصايا بشأن الصلاة وأهميتها، وأن الله عز وجل عند الصلاة الربع في بعض أصحابه melihat melihat orang kafir itu saya ini ada jadi mau menceritakan yang apa yang harus tahu guru ya sudah lihat dan mana kan yang dipersulit al-hayy wal-nifaq hatta tasah al-qarawat tasah al-qarawat alladhi hiya al-tahara syarqu fi sahabiha هذه من الوصايا العظيمة كذلك يوصي حفظه الله كما كان من الكتاب والسنة يوصي بالتفقه في بقية أركان الإسلام الزكاة والحج كذلك أركان الإيمان كذلك الإسلام وإسماعيل الإسلام الله تبارك وتعالى معروف الله على المنكر فعل الخير وبذله الحق وفضل بدله صلة الوالدين ثم كما أمر الله عز وجل بأن يعبد الله في الإحسان ويشهد على هذه العظيمة زادت بلدت أبوصر ومنها قول الوالدين بآيات من كتاب وبأحاديث صحيحة من الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة من أعظم كان يوصي بها رحمه الله أنه يوصي بالحذر من الذي لا ينفع ويقول بأن عقيدة التوحيد مثلا تكون طلعاه من العباد والقبول او محبتهم وتوحيدهم وفضلهم توحيد من غير هذا وانفسهم وانحرفوا بكثير من السكر جعلوهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى يعبدون القبور منهم جلب المنافع النظار وهم عور كما أنت بمسمع مطلوب يحدد ذلك من أقوال الذين انحرفوا بذاته فيها المعطلة المشبهة والمعتزلة والأشعرية وكنت أكثرهم ممن خالف من أجل السنة والجماعة للسابقين الحكيم كذلك يحدد ممن انحرفوا بمنهج العباد كثيرا في الفكر الصوفي الذين اختطوا انفسهم ولمجتمعاتهم عبادات واذكار واورادا لا اقوم ربها من صوف انما هو اهواء انفسهم واتباع زعماء ائمتهم الذين يخططون لهم تخطيطا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة ما كان يحذر ربه الله من علم جماعة التوحيد وجماعة الإخوان الذين اختلفوا في كثير منهج أهل السنة والجماعة كان يذكر رحمه الله دعوة جماعة التوحيد وبعض أصول دعوة الإخوة لكي يحذر فمن جملة الأمور التي مشعت أهل التبليغ مع الناس كثيرهم لكلمة التوحيد بمعنى الربوبية لله فقط لا يتعرضون في دعوتهم بالكلام على الألوهية والأسماء والصفات لا بدعة المشركين ولا بدعة المبتدعين بدعوى يقولون أن لو سلكنا ذلك لفرقنا الأمة وهم بذلك يخالفون منهج الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بين للناس أنواع التوحيد حذر من الشرك حذر من البدع وبين أن كلها ضلال وذكر من صفات أهل التبليغ أن الجهل يغلب عليه على كثير من دعائه وتجدهم يتعزون بالعقوق على مجالس الفتن وده يجيبه أكثر منهم دون كثيرة من بعض الأذكار الصوفية، وسبب ذلك الجهل، لأن زعمائهم وفي علومهم على كتب فيها البدع والشركيات والأحاديث الضعيفة ككتاب تبليغ الرسالة، ويعتمدون على منامات وكرامات هذه الناس، ويتركون ما في كتاب وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين أن مناهجهم المنحرفة أنهم يدعون للخروج والسياحة، هذا يخرج 4 أيام، هذا 40 يوما، هذا 4 أشهر، بس عندهم معتبرة تحت أدبهم وأمرائهم، وكله مخالفة لمنهج السلف الصالح في دعوتهم الحكيمة المعتمدة بكتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ واضح. واضح شيخ. نعم نعم شيخ. كذلك مما كان يحذر الوالد رحمه الله، يحذر اجتماع للإخوان المسلمون، ويكتب كثير، لأنهم انتشروا في كثير من الأماكن والبلدان، واغتر بهم كثير من الناس، لأنهم يقولون للناس نحن دعاة، نريد الاسم للناس وننقذهم، نريدهم ان يتمسكوا بدين الاسلام ويعتصموا به، لكنهم خالفوا المنهج الصحيح في دعوه الناس بالحق. فمن مناهجهم المنحرفه ايضا عدم عنايتهم بعلم العقيده، عقيده التوحيد، حتى ان بعض زعمائهم الذين تزعموا وقاسوا فكر الإخوان وقفوا في الشرك، بل بعضهم دعا الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه استغفار، يؤول بعضهم الدعاء عند ظهور الأولياء، وهذه من البدع والسرف، وبعضهم يقول لا داعي للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في ظهورهم الظاهرة والدعاء فيها بدعهم، هكذا يقول بعض زعمائهم، نسأل الله لنا والعافية. ومن مناهجهم المنحرفة يلتمون إلى أحزاب الحزن بالولاء والبراء في هذا الحزن، ويدعون إلى فئة مبتدعة لحاكم الأمور، ويدعون إلى المغامرة والصوت، لذلك كان يحذر الوالد من هذا المناهج، من هذه المناهج، كان لا يسلكها فلا تسلكها بالعلم. كذلك يحذر من منهجهم الإنشاد، لأنهم يشركون في الإنشاد فعلا وسماعا ويتلذذون به، ويسمونه نشيدا إسلاميا، وهم بذلك جاءوا بأمر مبتدع فأقبلوا لله عز وجل بهذه الأناشيد. كذلك يركزون على حزب الشباب ويتركون من عداهم، ويتركون الشباب بالمخيمات والمعسكرات والرحلات والتسليليات والفكرات والخلوات، اي حرام لا حق لهم عندهم. كذلك يلمزون علماء السنه الذين يخالفونهم، لان هؤلاء انما هم علماء ورد وعلماء وغير ذلك من الالفاظ التي بها علماء اهل السنه والجماعه من دعاه السلف الصالح، وهم مخالفون منهج اهل السنه والجماعه، خالفون الله القويم في منهج الدعوه، في منهج الجهاد، في منهج السمع والطاعه لولاه الامر، نسال الله عز وجل ان يقي المسلمين شرهم وان يصرف عنا كل فكره مضلله. ايها الاخوه، كان أنه كان بأن يتذكر الناس وسفراتهم فكرة تفكير الوضوء يستشهد على ذلك بمقتضى ومن جملة ما كان يستشهد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ويذكر بمشهد خروج الموتى من قبوله ويستشهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعرف هذا القول وهذه الأقوال وهذه النصوص منها للناس على حقيقة الترغيب والتمهيد حتى يؤمن ما جعل شرع الله تبارك وتعالى فيهد مكان الإسلام والإيمان والإحسان على وجه التمام وحتى يخلص من طرف العمل ويوافق الشرع المرتب على أنبياء الله ورسوله الكرام عليهم الصلاة والسلام وعلى أن يسلكوا في المعاملة مع ربهم عباد الله تبارك وتعالى وعلى أن يصبروا كما أعظم الصبر وكفى مراد الصبر إذا تتسلح الإنسان فإنه يصبر على طاعة الله فيفعلها ويصبر عن معصية الله فيتركها ويصبر على ما أصبره من أجل الله من أجلال الله يحتسبها عند الله عز وجل كان يحث كثيرا على التزلف ويوري بأن الزاد ونعلم لباس لباسها ويوجد الصفات التي ينبغي المسلمين أن يتحلوا بها من النافع والعمل الصالح في الطيبة والجلوس في حقابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإحسان من ذكر الله وخاصة الحق على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم ما بعد الصلوات فكم في عظيمة والخيرات عند الله تبارك وتعالى إذا أحسن العبد هذا العمل وكان موفقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيا أيها الإخوة كذلك أن يوصي والدنا رحمة الله هذه الأمور وكان يدونها في كتبه وهي موجودة ولله الحمد وغيرها كثير مما تركته لأن كانت حياة الوالد رحمه الله كانت باستثناء الوقت وكان يشغل وقته دائما بالقراءة وبالسماع وبالإجابة وبالكتاب وبالفتوى وغير ذلك كان به وقته فلا يمضي من وقته شيئا بدون فائدة رحمه الله وجل هذه حقيقة يعني أذكر بها نفسي أولا ثم أذكر إخواني جميعا وأنتم بدوركم أيها الإخوة ذكروا من استطعتم تذكيره بالمحافظة على الأوقات وبلزوم حلقات العلم والجلوس إلى العلماء علماء أهل السنة والجماعة الذين علمهم استمدوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب السلف الصالح أصحاب رسول الله عليهم صلى الله عليه وسلم فيا أيها الإخوة علينا أن نهتم بهذه الأمور وأن نصلح ما بيننا وأن على الأسباب التي تكون بسببها المحبة والحب بين الإخوة والترابط والتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر من المحبة الشرعية ومن بذل السلامة ومن زيارة المقوى وزيارة الفتوى لأجل الله ومحبة لله عز وجل ومن كل ما يكون سببا للثقة والمحبة والمودة بين المسلمين حتى يكونوا أداة واحدة ويكونوا في هذه الحياة على متبعين لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان هذا أبو الأمور الذي أحضرته أن أذكر بها إخواني أسأل الله أن ينفع الجميع بما نقول ورد ونسمع وصلى الله وسلم على نفسه الحق جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم وعلى قدركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته